هو هذا شيء فاسد عاقل يفسد النفس. نعم ما فيها اي معنى. نعم طيب لو عدتم برجع كم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أبدأ الدرس بفائدة جميلة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني من قال إذا خرج من بيته، يعني إذا أراد الخروج من بيته، فقال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول، يعني فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وحفظها سهل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الواحد عند خروجه من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أنه هدي وكفي ووقي، نعم، كلما خرج من بيته. وقد قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. الله تعالى لم يطلب من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الازدياد من أمر إلا من علم الدين. وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني مجيء الشخص من مكانه إلى موضع، سواء كان مسجد أو غير مسجد، يلتمس فيه العلم، يعني جاء لأجل العلم، سهل الله به طريقا إلى الجنة. ومرة كان شيخنا رضي الله عنه يخرج إلى الصالون لتدريس علم الدين، فكان كل مرة عندما يخرج يلتقي برجل كبير في السن ينتظره لأجل أن يسمع علم الدين. وكان من عادة شيخنا رحمه الله أنه كان يكرر كثيرا العقيدة، يكرر تدريس العقيدة، تنزيه الله تعالى عن المكان، تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، كثيرا ما كان يردد ذلك، حتى أنه إذا أنهى الدرس، مثلا كان يبقى شيخنا رحمه الله في الدرس لمدة ساعتين تقريبا، إذا أنهى، فإذا دخل واحد جديد لم يسمع الدرس من قبل يجلس مرة ثانية ويعيد له الدرس، لأن ثواب تدريس العقيدة لا يعلمه إلا الله، ثواب عظيم. فكان كلما خرج إلى الدرس يلتقي بهذا الرجل الكبير في السن، لا يمل، هذا الرجل الكبير في السن لا يمل من سماع درس الشيخ. فمرة أمسك يده وأوصله إلى مكان الجلوس، من أول الباب إلى مكان جلوس الشيخ، فأجلسه بقربه وكان يبتسم وقال له: ذكرتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فحال هذا الشخص هو هكذا، كان لا يشبع من سماع درس الشيخ رحمه الله، مع أنه كان يكرر يعني يسمع تكرير أيش مسائل كان سمعها قبل، لكن كان لا يمل، كان لا يمل من ذلك. وتدريس العقيدة لمن يجهلها ثوابه عظيم جدا جدا جدا. يعني بعضهم قال أفضل من بناء 1000 مسجد. طب كيف يعني مجرد بناء 1000 مسجد؟ يعني في غير حال الضرورة، ليس مجرد بناء المسجد فيه إنقاذ للناس من الكفر. أما تعليم الشخص ما يجهله من أمور العقيدة هذا تنقذه من الكفر. أليس حدثتكم عن شخص كبير في السن كان عمره قريب 70؟ هذه القصة كان يكررها علينا شيخنا كثيرا. كان يقول: كلمته في العقيدة فذكرت له تنزيه الله تعالى عن الجلوس، أن الله تعالى لا يوصف بالجلوس. ماذا قال؟ قال: يا أستاذ، أنا كل مرة أقول في سجودي سبحان الجالس والعياذ بالله. عندما تعلم ذلك صار يبكي، تشهد عن هذه العقيدة الفاسدة. لأن من يعتقد أن الله تعالى جالس على العرش هذا لا يكون عبد الله، إنما يكون عبد شيئا توهمه أنه جالس على العرش. الله تعالى لا يوصف بالجلوس، الله تعالى موصوف بأنه لا يشبه شيئا من خلقه. لو كان يوصف بالجلوس لكان يشبه الإنسان، البشر والملائكة والجن، أما الله تعالى لا يوصف بالجلوس، منزه عن ذلك. كنت وصلت معكم إلى معاصي القلب إلى قول المؤلف: والحقد. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. إضمار العداوة لمن؟ إضمار العداوة للمسلم. فإذا الشخص المسلم أضمر عداوة لمسلم، إذا عمل بمقتضى هذه العداوة ولم يكره هذا الأمر في قلبه، هذا يكون وقع في معصية الحقد. يعني بأن يعزم في قلبه، إن عزم في قلبه على إيذائه، أو قال قولا يؤذيه، أو فعل فعلا يؤذيه بغير حق، هذا هو الحقد. فالانتباه إلى هذا الأمر أمر مهم، لأن كثيرا من الناس لا يراقب قلبه. والقلب كما ذكرت لكم هو أمير الجوارح، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الحسد. الحسد كذلك من معاصي القلب، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها. كراهية النعمة للمسلم أي في القلب، واستثقالها أي على المسلم، وعمل بمقتضاها يعني أن يسعى لإزالة هذه النعمة عن هذا المسلم، إما بأن يعزم في قلبه أو بالقول أو بالفعل. مثال ذلك، أعطيكم مثال كيف يكون الحسد. مثلا رأى جاره توسع عليه، توسعت تجارته، دكانه توسع، صار الناس يقصدونه للشراء، فصار ماذا يفعل؟ صار يقول للناس: لا تشتروا من هذا الرجل، من غير سبب شرعي. هذا الرجل يبيع، لا يحصل منه غش ولا تدليس ولا كذب، مع ذلك صار يقول للناس: أنتم لا تشتروا من هذا الرجل. حتى يقلل الناس الذين يشترون منه. هذا حسد، هذا حرام لا يجوز. أما الغبطة ما هي؟ أن يتمنى أن يصير له يعني مثل ما صار لجاره، هذا يجوز ليس حراما. يعني مثلا رأى جاره توسع عليه، توسعت معيشته، صار دكانه كبير، صار مقصودا من الناس يقصدونه بالشراء، فتمنى أن يصير عنده مثل جاره في التجارة، هذا ليس حراما، هذه غبطة. أما الحسد أن يتمنى أن تصير النعمة التي عند جاره له مع تمني الزوال، أن تزال عنه ويسعى لذلك، يعني يصمم في قلبه أن يزيل النعمة عن جاره إما بقول أو بفعل. فهذا الحسد الذي جاء النهي عنه في قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أي استجير من الله من شر الحاسد إذا أظهره. أما الحاسد إذا لم يظهر هذا الحسد هو يغتم، أليس الحسود الذي يجعل في القلب يستمر في الحسد في القلب هو يغتم؟ الحسود يكثر غمه إذا كثرت نعمة جاره. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني فليمت على الإيمان بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. وقد جاء كذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. العمل بهذا الحديث في أيام الصحابة كان كثيرا، كان يكثر في أيام الصحابة من يحب لأخيه، يعني الذي يحبه لنفسه كان يحبه لأخيه. أما في أيامنا الآن قل من يعمل بهذا الحديث، قل من يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، هذا قليل. مرة الشيخ كان يكتب هذا الحديث على اللوح في بيته، كان يكتبه لأجل أن ينشر معناه بين الناس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال: في زماننا إذا حصل من شخص أنه عمل بهذا الحديث ممكن واحد من مليون أو اثنان من مليون شخص، يعني من مليون مسلم تجد واحد أو اثنان، تجد واحدا أو اثنين يعملان بهذا الحديث. كثير من الناس في زماننا قل يعني يندر أن يعمل بهذا الحديث. أما في زمن السلف كان العمل بهذا الحديث كثيرا. ثم كذلك من معاصي القلب المن بالصدقة. ما معنى المن بالصدقة؟ المن بالصدقة أن يعدد نعمته على آخذها حتى يكسر له قلبه، أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ إطلاعه عليها فينكسر قلبه. يعني إما أن يأتي إلى من أعطاه شيئا، يعني مثلا واحد أعطى شخصا $1,000، فإما بسبب مثلا غضب منه فيأتي إليه فيقول له: أنا ألم أعطيك $1,000 يوم كذا وكذا؟ هذا ما فيها كسر قلب؟ بلى فيها كسر قلب، أن يأتي إليه ويمن له بالصدقة التي أعطاه إياها. هذا المن بالصدقة هذا معصية من معاصي القلب، وتذهب ثواب العمل. يعني لو كان هذا الشخص جاء وأعطى شخصا $1,000 ونوى ابتغاء الأجر من الله له ثواب، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ جاء إلى الشخص الذي أعطاه وقال له: ألم أعطك كذا يوم كذا؟ ألم أعطك $1,000 اليوم الفلاني؟ ما بتتذكر؟ هذا يقال له المن بالصدقة حرام لا يجوز، ويذهب ثواب العمل. أو ماذا يفعل؟ أو يذهب إلى شخص آخر، مثلا هو أعطى زيد أو أعطى عمر، فبيروح لشخص بكر مثلا من الناس فيقول له: أنا أعطيت من كم يوم عمر $1,000. وعمر لا يرضى أن يكلم بكر بهذا الشيء فينكسر قلبه. هذا من المن بالصدقة التي تعد من الكبائر، من المعاصي الكبيرة. فإذا المن بالصدقة برجع أن يعدد نعمته على آخذها حتى يكسر قلبه ويبطل ثوابها. يعني هذا المن بالصدقة يحبط ثواب الصدقة. كان يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا من المال يوم كذا وكذا؟ يعني مثلا يوم كنت محتاجا. ألم أعطك $1,000 يوم كنت محتاجا لهذه $1,000؟ هذا يعد من المن بالصدقة الذي يثيب ثواب الصدقة. ثم من معاصي القلب الإصرار على الذنب. ما معنى الإصرار على الذنب؟ قبل أن نتكلم به أذكر أن المعاصي قسمان: معاصي صغيرة ومعاصي كبيرة. وكما ذكرت لكم يجب على العبد أن يتوب من المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن المعاصي الصغيرة تذهب بالحسنات. يعني إذا شخص فعل حسنة كذلك تذهب هذه المعاصي الصغيرة. أو إذا مات ولم يكن عليه إلا معاصي صغيرة لا يعذب عليها في الآخرة، لكن تجب منها التوبة، لأن الشخص لا يدري هل عمله قبل فتذهب هذه المعاصي الصغيرة أم لم يقبل. فلذلك تجب التوبة من المعاصي الصغيرة والكبيرة. فإذا واحد أصر على فعل الصغيرة، يعني صار يفعل كل يوم صغائر من حيث العدد مش من حيث الجزاء على فعل المعصية، لا، كل يوم صار يحصل منه مثلا النظر إلى امرأة أجنبية، إلى وجهها بشهوة، أو إلى غير وجهها ولو بلا شهوة، إلى غير الوجه والكفين، لأن النظر إلى شعر المرأة الأجنبية حرام لا يجوز ولو كان بغير شهوة. شو يعني الأجنبية؟ يعني التي هي ليست من المحارم، مش اللي مراد بتحكي لغة أجنبية، لا، معناه التي ليست من المحارم، ليست أمك ولا أختك ولا عمتك ولا جدتك. فإذا المرأة الأجنبية هي التي ليست من المحارم، فالنظر إلى نحو شعرها حرام لا يجوز، هذه معصية صغيرة. وكذلك يوجد معاصي أخرى من الصغائر. فإذا واحد استمر على فعل الصغائر، هذه الصغائر إذا غلبت على حسناته، يعني لما مضى، يكون فاعلا لمعصية كبيرة اسمها الإصرار على الذنب. بيمنا الآن كثير من الناس بتلاقيهم إذا دخلوا في الصلاة ما بيحصلوا شيء من الثواب، لأنه إذا دخلوا في الصلاة إما بينسوا النية التقرب بهذه الصلاة إلى الله، وإما بينشغلوا بالصلاة في الصلاة بالتفكر في ملذات الدنيا وما بيستحضروا الخشوع بالمرة، وإما أن يفعلوا أشياء مكروهة في الصلاة فتذهب الثواب. فكثير من الناس لا يحصلون ثواب من صلاتهم. كذلك إقدامهم على فعل الطاعات كثير منهم ينسى النية. يعني الآن من أتى إلى المسجد ولم ينوي بمجيء إلى المسجد نية خالصة فاته ثواب المشي إلى المسجد. اللي جلس في المسجد الآن ولم ينوي الاعتكاف ابتغاء الأجر من الله كذلك فاته الثواب. فليستدرك الآن أن ينوي الاعتكاف في المسجد، أن ينوي سماع الدرس ابتغاء الأجر من الله، حتى الذهاب لأجل النفق، ما واحد بيروح لعمله لأجل أن يجمع المال لينفق على زوجته وأولاده، إذا لم ينوي فاته الثواب. حتى ورد في الحديث أن الشخص، شوف لوين، إذا الشخص أخلص في نيته فأطعم زوجته ولو لقمة، يعني شفت اللقمة أطعمها لزوجته لكن بنية خالصة كأنه تصدق على فقير. فأمر النية أمر مهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على النية فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأمر النية أمر مهم، هي إكسير العمل، يعني إذا نوى حصل الثواب، إذا لم ينوي فاته الثواب. حتى لأفراد عائلته، إذا خرج فعمل فأحضر المال ولم ينوي فاته الثواب، أما إذا نوى حصل الثواب، وثواب ذلك ثواب كبير. يعني واحد بيروح يشتغل حتى ينفق على زوجته وأولاده هذا ثوابه عظيم. فكثير من الناس خاصة في زماننا ينسى النية، فكثير من الأعمال الحسنة التي يفعلها لا ثواب فيها. بالمقابل شو بيكون عم يعمل؟ وخاصة بأيامنا الآن كثر الفساد، فإذا حصل منه أنه فعل معاصي صغيرة فصارت تجمع عليه معاصي صغيرة وحسنات كانت قليلة، الحسنات قليلة وصار يتجمع معاصي صغيرة، فإذا غلبت هذه المعاصي الصغيرة على حسناته صار مصرا على الكبير، صار مصرا على الذنب، معناه صار مرتكبا لمعصية يقال لها الإصرار على الذنب. الله يبارك فيكم، بس حدا لو لا ما يطلعوا، بس تفرقوا بس شوي. الله يبارك فيكم لأن المسائل مهمة حتى ما تشوشوا. فإذا بلغت سيئات والمعاصي الصغيرة أكثر من حسناته صار مصرا على الصغيرة، هذه المعصية يقال لها الإصرار على الذنب. يعني بقيت عليه الصغائر، بقيت الصغائر زادت معصية، ما هي؟ الإصرار على الذنب. وسوء الظن بالله وبعباد الله، كان تقدم شرح سوء الظن بالله اللي هو القنوط من رحمة الله، يعني أن يعتقد الشخص في قلبه أن الله لن يرحمه لكثرة ذنوبه. كما ذكرت لكم الإنسان في الدنيا قبل الموت يكون بين الرجاء والخوف، أما عند الموت عندما يرى ملائكة الرحمة يغلب الرجاء، واضح؟ الرجاء على الخوف. أما قبل الموت يكون حاله بين الرجاء والخوف، كلنا حالنا لابد أن يكون بين رجاء عفو الله وبين الخوف من عذابه، هكذا يكون حال المؤمن. فإذا واحد صار عنده سوء ظن بالله، ما معنى سوء ظن بالله؟ أن يعتقد أن الله تعالى لن يرحمه، سوف يعذبه، عقد قلبه على ذلك، هذا هو سوء ظن بالله، هذا هو القنوط من رحمة الله. ثم الأمر الثاني وهو سوء الظن بعباد الله، وهذا كثير كمان من الناس يقع فيه، سوء الظن بعباد الله إن لم يكن هناك قرينة هو من معاصي القلب. شو يعني إن لم يكن هناك قرينة؟ بعض الناس بتلاقيه بيطلع بالشخص بيقول من شكلك مبين أنه أنت محتال، هذا سوء ظن بعباد الله، حرام لا يجوز. مثلا بيطلع فيه بيعتقد فيه أنه هو سراق، يعتقد فيه صفات الواحد لا يرضاها، فهذا من سوء الظن بعباد الله. هذا إذا اعتقد شيئا في شخص مسلم ما يسوءه، هذا يعد من سوء الظن بعباد الله. لكن إن كان بقرينة لا يحرم. كيف يعني؟ مثاله مثلا واحد دخل معك إلى بيتك، شلت مصريتك حطيتهم على الطاولة، لم يدخل أحد معه إلى بيتك، لم يدخل إلا هو، دخلت للمطبخ ظهرت، أم قال لك أستأذن بدي أروح، استأذن وراح، شفت طلعت على الطاولة ميلك ذهب، أخذ مالك. فإذا أنت ظننت بالذي دخل إلى بيتك هو الذي أخذ مالك، يعني ما دخل حدا غيره إلى البيت، هذا ظن بقرينة ليس حراما. أما إذا دخل بيتك مثلا 20 واحد بعد خروجه فقد مالك، فأنت قل بين أنه بيناتهم هيدا زيد أو فلان هو اللي سرق لي مالي، من غير قرينة هذا حرام لا يجوز. هذا من معاصي القلب، سوء الظن بعباد الله. هذا الواحد منا إن لم يراقب قلبه كثير من الناس يقعون فيه، كثير من الناس يقعون بسوء الظن بعباد الله. ما بتسمعوا مثلا واحدة مثلا نقول تأخرت بالمجيء إلى بيتها، إذا شافت بالليل ماشية وعم تفوت على بيتها، كثير من الناس ما سيظنون بها السوء. هو لا ينبغي، وفي الأصل المرأة الأحسن أن تلازم بيتها. ورد في الحديث إذا خرجت المرأة من بيتها كان الشيطان يسعى للإيقاع بها ليفتن بها، فالأحسن بقاء المرأة في بيتها، واضح؟ إلا إذا خرجت لحاجة، هذا شيء آخر. لكن إذا ما في حاجة للخروج من بيتها، السترة في أن تبقى في بيتها كما جاء في الحديث. لكن مجرد المرأة خرجت من بيتها ورجعت، ولو رجعت مثلا إذا رجعت في الليل، لمجرد ذلك لا يساء بها الظن. كثير من الناس شو بيقولوا؟ يسيئون بها الظن، هذا لا يجوز. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالظن الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام هو الظن بلا قرينة. أما إذا كان في قرينة تدل على هذا الظن لا يكون حراما، مثل ما ذكرت بعد ما ظهر من بيتك انفاض مالك فظننت به أنه هو الذي أخذ مالك، ليس حراما. والتكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر فينا نعبر عنه من معاصي القلب، وهو مثل ما بتعرف هو كفر. التكذيب بالقدر كفر مخرج من الإسلام. الأهل السنة والجماعة يعتقدون، وهي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه عقيدة الصحابة، أن كل شيء يحصل في هذه الدنيا هو بتقدير الله، كل شيء يحصل في هذه الدنيا هو بتقدير الله، فإن كان خيرا هو بتقدير الله وبرضاه وبأمره، فالخير بتقدير الله وبرضاه وبأمره، أما الشر بتقدير الله لكن ليس برضاه، الله تعالى لا يرضى الشر وليس بأمره، الله تعالى لم يأمر بالشر. كمان في مسألة تانية بدنا نتنبه عليها وكتير منتشرة بين الناس، وحتى أنه على التلفزيون بعض الأحيان قد تذكر، في بعض المسلسلات. يعني مثلا ببعض الناس إذا ضرب شخص بالسيارة فمات يقولون بقضاء الله وقدره، هو هيك بقضاء الله وقدره. كمان إذا واحد إجا عند شخص حامل سكينة وضربه بالسكين فقتله كذلك بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، الله قدر وقضى وشاء حصول هذا الفعل. لكن هذا الشخص اللي حمل السكينة وضرب فيها هذا يعاقب على فعله، واضح؟ هذا الذي فعله هو شر. إذا ضرب إنسانا مسلما بسكين بغير حق هذا شر، الله تعالى قدر ذلك وقضاه وشاءه، لكن لم يأمر به ولا يحبه ولا يرضى بذلك. أما بعض الناس تلاقيهم بفرقه، إذا كان جنى شخص على آخر بجناية أو وصل، بعضهم والعياذ بالله بيتجرأ وبيقول هذا ليس بقضاء الله وقدره، هذا كفر مخرج من الإسلام. إذا جنى عليه بجناية ضربه بالسيف أطلق عليه النار يعاقب على هذا الفعل الجاني وهو بقضاء الله وقدره. واللي ضرب التاني بسيارة من غير قصده، عم يطلع مثلا بشيء أو عم ينظر إلى الموبايل مثلا، عم يبعث SMS. كثير من الناس الذين بيحملوا هول بيضربوا ناس بالسيارات يكون مشغولين بعض الأحيان، في كثير من الأحيان في هذه الآلة تليفون، فهذا كذلك ضربه بالسيارة كمن بقضاء الله وقدره. فإذا جاء شخص وكذب بالقدر فقال إنه في شيء ولو واحد، ولو شيء واحد هو بغير تقدير الله، هذا يكون مكذبا للقرآن، لقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، الشيء شو بيشمل؟ بيشمل الأجسام ويشمل الأعمال. يعني أني شيء وأعمالي شيء، حركتي هذه شيء، حركتي سكوني، مجيئي إلى المسجد شيء. فالشيء يشمل الأجسام، بيشملنا كلنا الأجسام، ويشمل كذلك الأعمال. فكل شيء سواء كان جسما أو عملا، حركة أو سكونا، نية أو خاطرا في القلب، كله بمشيئة الله. حتى نيتك اللي بقلبك، ما أنت مثلا الآن إلى لما عندما جئت إلى المسجد أليس قصدت المجيء إلى المسجد؟ بل هذه النية التي حصلت في قلبك قبل العمل هذه بمشيئة الله، بتقدير الله، بخلق الله. ومجيئك إلى المسجد الآن لما مشيت لهون وجيت، وجلوسك في المسجد هو بتقدير الله وبمشيئته وبقضائه. فكل شيء من أعمال وحركات وسكنات ونيات وخواطر، حتى الخواطر، تعرف شو يعني الخاطر؟ الخاطر هو الذي يرد على قلبك من غير إرادة. أنا بتلاقي بعض الناس يرد على كلنا يرد على قلوبنا خواطر، إما هذا الخاطر يكون شيئا يدفع بنا، يعني يرد على قلبنا أن نعمل أعمال فيها شر، وإما أعمال فيها أيش شيء حسنة. هذا الخاطر الذي يرد على قلبك هو بمشيئة الله وبتقدير الله وبخلقه. فإذا أنت عزمت على الفعل بعد الخاطر، عزمت على هذا الفعل، قصدت الفعل، كذلك هذا القصد العزم هو بتقدير الله ومشيئته وقضائه. سواء كان ثم إذا فعلت الفعل، سواء كان هذا الفعل خيرا أو شرا، هو بتقدير الله ومشيئته وخلقه، لكن ليس الشر ليس بأمره ولا برضاه، أما الخير بأمره وبرضاه. فإذا قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية مهمة لا بد من حفظها، يعني تحفظ: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. لأنك الآن في مثل هذا الزمن تجد من يخالف هذه العقيدة، من يخالف القرآن في هذه المسألة، لأن بعض الناس يأتي ويقول لك: الشر ليس بخلق الله. هذا تكذيب لهذه الآية. نقول له: الشر بخلق الله، لكن ليس بمحبتي ولا برضاه. النار، من خلق النار؟ الله. الجنة، الله. الجنة الله تعالى عدها للمؤمنين، والنار عدها للكافرين. من خلق إبليس الذي هو عمله إضلال الناس؟ الله. فالشر، الخير والشر بخلق الله، وهذه عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك من معاصي القلب الفرح بالمعصية. شو يعني الفرح بالمعصية؟ الفرح بالمعصية الصادرة منك أو من غيرك. يعني الآن إذا واحد فعل معصية، إذا فرح بها يكون في معصية الفرح بالمعصية. واضح؟ يعني إذا سرق عليه معصية السرقة، إذا فرح بمعصية السرقة صار عليه معصية أخرى هي الفرح بالمعصية. فإذا المعصية إذا صدرت منك أو من غيرك، إذا فرحت بها عليك معصية الفرح بالمعصية. يعني مثلا إذا بلغك أن إنسان فعل معصية، خالف الله تعالى في أمره، فأنت فرحت بمخالفة هذا الشخص لأمر الله تعالى، وقعت في المعصية ولو لم تشهد تلك الوقعة. يعني مثلا إجل عندك شخص قال لك: ما عرفت اليوم مثلا أن فلان فعل ذلك، فعل معصية، فعل حراما، فعلمت بالمعصية ففرحت بهذه المعصية، وقعت بمعصية الفرح بالمعصية. فالفرح بالمعصية سواء صدرت منك أو من غيرك حرام لا يجوز. هون كمان تنبيه مهم، ما هو؟ مثل ما أنه الفرح بالمعصية معصية، كذلك الفرح بالكفر كفر. يعني إذا واحد فرح بكفر غيره كفر والعياذ بالله. ثم من معاصي القلب الغدر ولو بكافر. يعني الغدر أن تؤمن شخصا ثم تغدر به، ولو كان الشخص اللي أنت أمنت كافر، إذا غدرت به هذا حرام لا يجوز. مثلا كافر قلت له: أنت في أماني، أمنته، ثم بعد ذلك غدرت به قتلته، حرام لا يجوز. فالغدر لا يجوز. كان حصل مرة مع سيدنا أحمد الرفاعي الكبير، تسمعون به، سيدنا أحمد الرفاعي الكبير هذا كان من أولياء الله الصالحين، حصلت له كرامة عجيبة. مرة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعند القبر خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، عند القبر الشريف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه، وكان المسجد النبوي مليء بالناس. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يده الشريفة من قبره، فصافح سيدنا أحمد الرفاعي الكبير وقبلها أمام الملأ الذين كانوا هناك. وهي حادثة، يعني هذا الأمر حصل و جاء عن سيدنا أحمد بالتواتر، يعني الذين شاهدوا ذلك تقبيل اليد الشريفة كثير من الناس. ثم هؤلاء الناس أخبروا غيرهم حتى جاءتنا هذه القصة. هذا سيدنا أحمد الكبير مرة كان في الطريق فالتقى واحد بواحد من الصابئة. تسمعون بالصابئة؟ من سمع بالصابئة؟ هؤلاء قوم من النصارى بس إلى الآن موجود منهم بالعراق. إذا حدا منكم بيسمع أخبار مرات بيذكرون بنشاط الأخبار صابئة. صابئة إلى الآن يوجد منهم هؤلاء الصابئة، يكرهون المسلمين كره شديد. يعني عندهم مثلا في عقيدتهم إنه إذا شخص مسلم خبز هو الخبز، هو خبزه حطه في الفرن وأخرجه لا يأكلونه، ما بيأكلوا من خبز المسلمين. هذا سيدنا أحمد الرفاعي ماذا فعل لهذا الذي من الصابئة؟ أمنه ثم أحضره إلى زاوية. الزاوية معناها كان مكان يعمل فيه الذكر ويعمل فيه حلق العلم. كان فيما مضى الآن حلق العلم وين عم تنعمل الآن؟ كثير منها في المساجد، ما هي؟ في بعض الأحيان في البيوت. كان فيما مضى إذا بتسأل حتى قبل الحرب اللبنانية كان في شيء يقال له زوايا. زاوية عبارة عن مكان منه مسجد لكن مكان بيكون موقوف إما للذكر وإما لمجالس العلم. هل الآن إذا تنزلوا على البلد ما بتسمعوا في زاوية ابن عراق؟ هذا مقام، وكمان كان في قدامه زاوية لكن ذهبت. البلد كان مليء بالزوايا، كان مليء بأماكن مقامات، ومن أهمها كان في مقبرة يقال لها مقبرة الصنطية، الآن صارت كراج سيارات. وكان في زوايا، هذه الزوايا كانت أماكن للذكر، حتى كمان كانوا يتخذونها للمسافر. يعني إذا إجا واحد مثلا لبيروت ما عنده أهل وين كان يروح؟ كان يروح لمثل هذه الزوايا، يجلس يرتاح فيها ثم بعد ذلك يغادر. في بقى في أسبوع 10 أيام إلى أكثر من ذلك. الآن مثل هذه الأيام، هذه الأيام ذهبت هذه الأماكن. كان فيما مضى كمان شيء يقال له الرباط، هذه الربط كان إذا بعض المساجد بدمشق الدم الأموي قد تلحظونها، هي أماكن غرف حجرات كانت فيما مضى بيجي ناظر، بيكون عليها ناظر. إذا إجا مسافر هذا المسافر بيرتاح لمدة أسبوع 10 أيام شهر حتى لو إلى سنة حتى يقضي حاجته، كان ينزل بهذا الرباط بينزل فيها بيرتاح. لما يغادر، عندما يغادر هذا الناظر بيجيب واحد غيره بينزله بهذا الرباط. الآن مثل هذه الأمور ألغيت، هذه الأماكن ألغيت. فسيدنا أحمد الرفاعي أمن هذا الذي هو من الصابئة من الكفار، أمنه وأخذه إلى زاويته ثم أحضر له هو العجين حتى يخبز هذا والآلة، قال له بأن يخبز ويأكل فأكل وشبع وارتاح. ثم قال لطلابه، سيدنا أحمد الرفاعي قال لطلابه، قال لهم خذوه إلى مأمنه. شو يعني إلى مأمنه؟ إلى المكان، إلى البلد التي يشعر فيها أنه في أمان، يعني إلى مكان لموجود فيه صابئة الذي يشعر فيه أنه في أمان. فهؤلاء الطلاب ماذا فعلوا؟ حملوه معهم إلى مأمنه، إلى أهله. هناك عندما وصل ماذا فعل؟ حدث أهله بما حصل، قال شفت شيخ كبير رآني فأمنني ثم بعد ذلك أخذني فسرحت في مكان فأحضر إلي الطعام فأكلت. من شدة ما تعجب الأهل بتصرف سيدنا أحمد الرفاعي تعجبوا كثيرا، أسلم هو وأسلم أهله، لأنهم تصرفوا معهم تصرف شيء موجود في شرعنا، ليس كما الآن ينشر في الإعلان عن أشياء هي ليست من صفات المسلمين. صفات المسلمين صفات جميلة. أنتم تعرفون هذه أندونيسيا فيها من المسلم، تعرفوا قديش عدد المسلم بأندونيسيا؟ أكثر من عدد المسلمين في البلاد العربية، أكثر من عدد المسلمين بالبلاد العربية. يعني إذا بتيجي واحد يحسب المسلمين بالجزيرة العربية وبلاد العربية بيحسبهم بيحطهم، بتطلع بالمسلمين بأندونيسيا أكثر منهم. تعرفوا كيف انتشر الإسلام فيهم؟ بالتجارة. الصحابة قصدوهم، وغير الصحابة كثير من أهل اليمن من حضرموت قصدوهم إلى هناك، رأوا أخلاق جميلة فأسلموا. أدى هذا الأمر أنه صار أكثر أندونيس أهل أندونيسيا من المسلمين. هذا شو بيدل؟ أليس يدل على أن على أن في شرعنا أخلاق جميلة حسنة؟ بلى. يوجد قصة هم في عدد من المشايخ في أندونيسيا لهم مقامات تزار، لأنه أكثر من أكثر الناس الذين أثروا في أهل أندونيسيا. 10 مقامات تزار ليلا نهار معروفة، اللي هن بيقولوا عنهم الأولياء 9، بعضهم بيقول الأولياء 10. هذه أماكن تزار بكثرة، يعني في أي وقت أنت تأتي تجد الزحمة في زيارة هؤلاء الأولياء. منهم قصة عجيبة لواحد من هؤلاء الأولياء، بيحكوا عنه هم أهل البلد، أنه هذا الذي هو من الأولياء كيف حصل أنه أثر على أهل البلد؟ إجا بطريق أتى في طريق يطلب بها شخص قريب له، شو عمل؟ فنزل الاستراحة في بلد، قام شيف أهل البلد كلهم من الكفار، فقال إذن أبقى هنا فيه إفادة. فنزل في مكان، أخذ موضع صغير، فصار الناس تعرفه، شايفين شخص قاعد بمحل تلاقي حدا بيجي بيصير الناس تقبل عليه للسؤال، ما هيك؟ فصار الناس تقبل عليه للسؤال، شو صار يحكيهم؟ بالإسلام. أهل البلد الكفار رفعوا الأمر إلى الرئيس، قالوا له هذا رجل صار يشوش علينا، فقال الرئيس اطلبوه، طلبوه. قام الرئيس كلمه فلم يجد عنده ما يسوء، فقال له ماذا تريد؟ قال أريد مكان أجلس فيه أتعبد الله، لا أريد أكثر من ذلك. فكان له مكان في نصف البلد، مكان يجلس فيه يتعبد الله. بقي الناس إلى الآن، بقي الناس يطلبونه، يعني بفوتوا لعنده إلى هذا المكان يسألونه شو هي، ما هو حالك، شو يعني، أخبرنا عن حالك. فصار يخبرهم عن الإسلام، حتى أدى الأمر الآن هذه البلد أكثر الذين فيها هم مسلمون. بمن تأثروا؟ تأثروا بهذا العالم، هذا العالم الذي هو من الأولياء، إلى الآن يقصدونه، يقصدونه في الزيارة. يعني إلى الآن إذا دخلت هذه البلد أول ما تتفاجأ به هو مقام في نصف الطريق. يعني الآن نصف الطريق، الطريق الطرق الكبيرة هو في نصفها. شو السبب؟ أكثر أهل البلد يعرفون هذه القصة، أثر فيهم. فإذا شو بيدل هذا الأمر؟ بدل أنه شرعنا علمنا أشياء جميلة. بس الآن بعض الناس يحرف في هذا الأمر. فانظروا مثلا هذه مسألة من الدين، أن الغدر لا يجوز ولو كان بكافر، والأمان يحصل من أي مسلم. يعني أنت إذا قلت لكافر أنت في أمان، صار مؤمن، لا يجوز لك أنت أن تعتدي عليه، ولا يجوز لك أن ترشد شخص ليعتدي عليه لأنك أمنته. فإذا الغدر ولو بكافر كأن يؤمنه، يعني كأن يقول له أنت في أمان لن أؤذيك، أو يقول له عبارة تفهم هذا، هذه المسألة تفهم ذلك، يعني أنت اللي هي هلا منتشرة بين الناس، أنت بحمايتي، مش هاي بيفهموا منها أنه أنت في أمان. فإذا قال له أنت في حمايتي يعني أمنه، فلا يجوز له أن يؤذيه ولا أن يدل عليه من يؤذيه. ثم فإذا الغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله، يعني إذا تمكن منه فهذا لا يجوز، قتله لا يجوز وإيذاؤه لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء منه. يعني أي مش المراد أنه يخرج من الإسلام، لا، ليدل على أن ذنبه كبير، لأن هذا من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافرا. ولو كان المقتول كافرا. شوفوا لما وقفت بالحديث أنه حبيت أشرح لكم فأنا بريء منه قبل أن يتوهم الشخص أنه منه مسلم، هذا تعلمني من شيخنا رحمه الله، أن نوضح المسألة قبل أن يفهمها السامع فهما فاسدا. يعني فأنا بريء منه للإشارة إلى ذنبه الكبير، وليس معنى ذلك أنه خرج من الإسلام. وكذلك من معاصي القلب المكر. شو المكر؟ المكر اللي كمان يعبر عنه كذلك بالخديعة، هو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية، أن يوقع الضرر بالمسلم بطريقة خفية، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. فمن مكر بأحد من المسلمين، أوقع بأحد من المسلمين في ضرر بطريقة خفية، هذا ذنبه من الكبائر. لأن كل ذنب جاء في القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه أو شدد النكير فيه، دل ذلك على إيش؟ على أنه من الكبائر. فالمكر بالمسلم حرام لا يجوز وهو من الكبائر. ثم من معاصي القلب، مثل ما ذكرت لكم انه من معاصي القلب بغض الصحابة، يعني كراهية كل الصحابة كفر، اما كراهية بعض الصحابة ان يكره 3 4 5 6 ونحو ذلك، هذا حرام لا يجوز، خاصة ان كان من الصحابة، من الأولين، من السابقين الأولين، كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان والحسن والحسين رضي الله عنهم. أما بغض كل الصحابة أو سب كل الصحابة، هذا كفر مخرج من الإسلام. من الذي نقل الدين من النبي عليه الصلاة والسلام إلى من جاء بعد النبي؟ هم الصحابة، هم الذين نقلوا لنا الدين. فإذا واحد كرههم أو سبهم أو ذمهم، قال كل الصحابة ما بيفهموا، والعياذ بالله، هذا كفر. هذا بيكون عم يذم كذلك الدين. إذا عم يذم، إذا ذم من نقل لنا الدين، يكون ذم الدين كذلك. إذا ثم من نقل لنا الدين قال لا يفهمون، هم ناس ما بيفهمون، ولياذ بالله هذا كفر خرج من الدين، لأنه هذا فيه ذم للدين. وكذلك من معاصي القلب ذم الآل، آل النبي، يعني بغض آل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيشمل برجع بعيد الآل أزواج النبي بغضهم حرام، وكذلك أقارب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هن مؤمنين بغضهم حرام. فبغض آل النبي الذين هم أزواجه وأقاربه المؤمنون هذا حرام لا يجوز. والصالحين كذلك بغض الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، أي من حيث الإجمال بغضهم لا يجوز، حرام لا يجوز. فالله يبارك فيكم. ملخص ما ذكرت بالنسبة لمعاصي القلب، ذكرت الحقد والحسد والمن بالصدقة وسوء الظن بالله وبعباد الله والتكذيب بالقدر، وبينت أنه يقال عنه معصية مع أنه كفر مخرج من الإسلام، لأن الكفر يقال عنه معصية يقال عنه حرام، والفرح بالمعصية سواء هذه المعصية حصلت من الشخص أو من غيره، والغدر والمكر وبغض الصحابة والآل والصالحين، كل ذلك من معاصي القلب. على الشخص أن يراقب قلبه أن لا يقع في معصية من هذه المعاصي. وهذا أمر مهم، كيف يحصل؟ بأن يجعل كل شخص في يومه في كل يوم ساعة وقت يراقب فيها أعماله، يراقب قلبه ويراقب أعماله ليخلص من المعاصي إن وقع فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نحن باب التوبة لنا مفتوح، لو وقعنا في معاصي كبيرة وكثيرة باب التوبة مفتوح لم يغلق. متى يغلق؟ إن أدركنا الموت، رأينا عزرائيل، وإن طلعت الشمس من المشرق من المغرب، إن طلعت الشمس من المغرب يغلق باب التوبة. أما إن لم يغلق باب التوبة، باب التوبة لكل واحد منا مفتوح، وذكرت لكم كيف تكون التوبة، وإن شاء الله تعاد مرة ثانية. أما بعض الناس الذين لم يتعلموا يظن أن باب التوبة مغلق، فبتلاحظ لمن متعلم علم الدين وينغمس بشرب الخمر وينغمس بشرب هذه حشيشة وغير ذلك، بتلاقي فيما بعد إلى أيش يلجأ؟ إلى الانتحار، لأنه يظن أنه ليس له باب للخلاص. وبارك الله فيكم. نختم بالدعاء، أجهر بالدعاء ثم أسر لأجل أن يدعو كل واحد منكم بما شاء، ثم أختم الدعاء بالتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والحمد لله رب العالمين وصلى سيدنا محمد لا إله إلا الله.